حديث النزول وهو حديث متواتر وأثبتتم الصفة التي ورد بها هذا الحديث؟ الجواب لا، ما قبلوها. فأحاديث الأحاديث المتواترة سلطوا عليها معاول التأويل، وأحاديث الآحاد فرغوا منها وقالوا حديث آحاد ما يحتج به ولا يقبل في باب العقائد، ولا يقبل في باب العقائد. فلا شك أن هذا أمر ليس بالهين، فعلى طالب العلم أن ينتبه لهذه المؤامرة العظيمة وما يترتب عليها من القول بأننا ما نحتاج بأحاديث الآحاد، وأننا نكتفي بالقرآن فقط، ونكتفي أيضا بالمتواتر. طيب انظر في باب العبادات، صلاة طهارة وصلاة وصياما وزكاة وحجا والمعاملات في الأبواب، المعاملات كلها في باب البيع والشراء والربا والصرف والإجارة والرهن والوديعة والعارية والغصب والشفعة وسائر الأبواب في أبواب المعاملات، وجئ إلى كتاب النكاح والطلاق والظهار والخلع والنفقات والحضانة والرضاع والإيلاء واللعان وغيرها من الأبواب، وتعال إلى كتاب الفرائض ثم الجنايات والحدود وغيرها من الأبواب، ستجد أن جمهور الأحاديث في ذلك آحاد، وإبطالها وردها هدم لأكثر دين الله سبحانه وتعالى في هذه الأبواب. وكم في القرآن الكريم من نصوص مجملة جاءت السنة بيّنت وزادت، مثل الزكاة، مثل ما يتعلق بالزكاة، كذلك أيضا المناسك، وهكذا أيضا ما يتعلق بالصلاة. فلا بد من الانتباه لهذا الأمر، وأن وراءه ما وراءه، ويترتب عليه ما يترتب، ويترتب عليه ما يترتب. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم على السنة بعد أن بيّن القرآن، لأن مصدر التلقي والاستدلال عندنا الكتاب والسنة، على ما كان عليه السلف الصالح في عقيدتنا، في عباداتنا، في أخلاقنا، في معاملاتنا، الكتاب والسنة الحجة. صحت السنة متواترة كانت أو آحادا، نقبلها ونعمل بها ونثبت ما دلت عليه، نثبت ما دلت عليه من عقيدة أو عبادة أو أخلاق أو معاملة. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 17 32 400: وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله، وأن تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر. جاءت أوامر، أمر الله بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب كيف نصلي وكيف نزكي؟ ما هي شروط الصلاة؟ أركانها، واجباتها، مستحباتها، صفتها؟ جاء البيان بالسنة. وهكذا أيضا الزكاة، أنصبا الزكاة، نصاب الإبل، نصاب البقر، نصاب الغنم، ليس لهذا وجود في القرآن فيما يتعلق بالنصاب، نصاب الحبوب والثمار واشتراط الحول، هذا جاء في السنة. وهكذا أيضا كثير من مسائل الحج وأركانه، كم نطوف؟ جاء الطواف مجملا في القرآن. كم نطوف أشواط؟ من أين نبتدئ ومن أين ننتهي؟ والكلام على طواف الوداع وطواف الإفاضة، وكذلك أيضا المبيت بمنى ورمي الجمرات لا وجود له في القرآن الكريم، متى يبدأ الوقوف بعرفة، متى ينتهي الوقوف بعرفة، وهكذا أيضا السعي بين الصفا والمروة، كم عدد الأشواط، من أين نبتدئ وإلى أين ننتهي؟ كل هذا جاءت به السنة، كل هذا جاءت به السنة. وهكذا أيضا ما يتعلق بتفصيل المحرمات من النساء بالمصاهرة، تفصيل المحرمات بالرضاع، فإنما ذكر في القرآن الأم من الرضاع والأخت من الرضاع، ما ذكرت البنت من الرضاع ولا العمة من الرضاع ولا الخالة من الرضاع ولا بنت الأخ من الرضاع ولا بنت الأخت من الرضاع، لكن جاءت السنة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، أو قال من النسب، أو قال من النسب. وكم من الأحكام في هذا الباب، كم من الأحكام في هذا الباب. وقال رحمه الله تعالى، أو قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين الثاني 88 200، قال: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الأول أن تكون موافقة له، يعني هذا السنة مع القرآن، لأنه قال تبين توضح تزيد، قال السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. ليش ما في زبائن؟ شوف كم مع زبائن. الشيخ جميل واحد وغيرهم من المشايخ والأعيان والوجهاء والرعية في الطلاب. سيد اختار لك من شئت وأظن. إذا بقي كاس بقي معك شيخ داود. طيب قال العلامة ابن القيم رحمه الله والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الأول أن تكون موافقة له من كل وجه، وهذا واضح، يعني ما أمر الله به أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. حرم الله الزنا وحرم رسول الله الزنا، حرم الله السرقة وحرم رسول الله السرقة، حرم الله الخمر وحرم رسول الله الأمر الخمر، أمر الله بالتوحيد وأمر به رسول الله، أمر الله بالصلاة والزكاة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وقل مثل هذا في بر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار وغير ذلك. قال ثانيا أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، مثل صفة الصلاة. قال ثالثا أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن على إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن على تحريمه. هناك واجبات جاءت بها السنة وهي غير موجودة في القرآن، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لم يحرمها القرآن، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، كتحريم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير وما أشبه ذلك. طيب ثم أوضح رحمه الله تعالى أقسام بيان السنة للقرآن في إعلام الموقعين، فقال في الثاني 95 و200: وبيان الرسول على أقسام. أولا بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيا. ثانيا بيان معناه وتفسيره لمن احتاج ذلك، كما في الظلم المذكور في قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بيّن أنه الشرك، وكبيانه للحساب اليسير لأنه العرض. ثالثا بيانه بالفعل كما بيّن أوقات الصلاة للسائل بفعله، وصلى على المنبر وقال فعلت ذلك لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. رابعا بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن، فنزل القرآن ببيانها، كما سئل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان ونظائره. وهكذا أيضا مما أوجبه القرآن الرجم، مما أوجبته السنة وليس في القرآن الرجم، رجم الزاني المحصن. قال كما سئل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان ونظائر ذلك. خامسا بيانه للأحكام بالسنة ابتداء من غير سؤال، كما حرم عليهم لحوم الحمر والمتعة وصيد المدينة ونكاح المرأة على خالتها أو عمتها. سادسا بيان جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهم يشاهدونه أو يعلمهم يفعلونه. أشياء كثيرة مما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليها. من يأتي بثلاثين مثال؟ ثلاثين مثال بس لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثين مش ثلاثة ست صفر ها؟ كيف ثلاثين إيش إلى الغد؟ على كل حال يعني ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه كثير، يعني مثلا أقرهم على البيع والشراء مع الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، أقرهم على التعامل بالدرهم والدينار وهو من ضرب الكفار، بل ذكر ابن القيم أنه كان على الدرهم أو الدينار صور ملوك الكفار صور على العملة وأقر ذلك. ما ضرب الدينار الإسلامي إلا في عهد عبد الملك بن مروان، إلا في عهد عبد الملك بن مروان كانوا ينامون في المسجد يأكلون في المسجد، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأشياء كثيرة مما أقرهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فتح المجال للأخذ والرد فيها سنخرج عن مقصود الدرس ونحتاج إلى الوقت. طيب، قال سادسا بيان ابن القيم رحمه الله تكلم بكلام عظيم جدا على السنة القولية والفعلية والتقريرية والتركية، مثال التروك في إعلام الموقعين. مثلا قال ترك الإقامة لصلاة الجنازة والاستسقاء والعيد، هذه سنة تركية، هذه سنة تركية. لو جاء إنسان يؤذن بدعة، لو جاء يؤذن العيد للكسوف للاستسقاء للجنازة للنوافل. قال سادسا بيان جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده أو يعلمهم يفعلونه. سابعا أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته، ويكون لذلك الشيء شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف، فبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم على ذلك بكلام كثير في إعلام الموقعين. وقال رحمه الله كما في مختصر الصواعق، وهنا سؤال سيأتي من أجاب عليه فهو هو، استعدوا له. قال كما في مختصر الصواعق، قال أبو العباس بن سريج العالم السلفي الشافعي الفقيه الكبير ابن سريج عقيدة وفقها رحمه الله، قال وقد صح عن جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جميع الآثار والأخبار الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات يجب على المسلم الإيمان بها، وأن السؤال عن معانيها بدعة والجواب كفر. إيش معنى هذا؟ الآن ابن القيم ينقل عن أبي العباس بن سريج هذا الكلام المتين العظيم. الشاهد أنه قال لما ذكر أنه يجب الإيمان أن جميع الآثار والأخبار الصادقة عن رسول الله في باب الصفات يجب على المسلم الإيمان بها، وأن السؤال عن معانيها بدعة. يعني هل معنى هذا أنه ليس لليد معنى، والنزول ليس له معنى، والاستواء ليس له معنى، والمجيء ليس له معنى، والفرح والضحك أم ماذا؟ قال السؤال عن معانيها بدعة والجواب كفر. هذه المشكلة. شيخ جميل، نعم، لله أبوك. قال السؤال عن معانيها أي عن معاني كيفيتها، وإلا بإجماع أهل السنة أن الصفات لها معاني. القرآن خاطبنا الله بلسان عربي مبين، الله عز وجل له يد حقيقة ووجه حقيقة وينزل حقيقة ومستوى على العرش حقيقة، لكن الكلام على السؤال عن المعاني أي عن معاني كيفيتها أو عن المعاني الباطلة التي أولها أهل البدع، مثل ما قالوا اليد بمعنى القدرة والقوة والنزول بمعنى نزول الأمر إلى آخره. طيب كمل، والجواب كفر. نعم، يعني إذا قلت كيفيتها كذا وكذا كفر، إيش دراك؟ تقول كيفية استواء الله كذا وكذا، كيفية يديه كذا وكذا، هذا المعنى. وقد يشكل البعض، قد يقف يقول لك كيف؟ إيش معنى الجواب كفر؟ قال كفر وزندقة. قال وأن السؤال عن معانيها بدعة والجواب كفر وزندقة، مثل قوله الرحمن على العرش استوى، يعني السؤال كيف استوى بدعة، والجواب أن استواء الله على كيفية كذا وكذا كفر وزندقة، لأنك تتكلم بما لا تعلم، ما لم يخبر عنه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وجاء ربك والملك صفا صفا، قال ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر وصعود الكلام الطيب إليه والضحك والتعجب والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا. أين الذين يقولون إنهم على مذهب الشافعي وعلى طريقته وهم يؤولون الصفات؟ ويأخذون بعلم الكلام. هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله إمام سلفي صرف عقيدة وفقها، سائر على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على مقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة. وهؤلاء كبار أئمة مذهبه، ومنهم أبو العباس بن سري رحمه الله تعالى الذي كان يقال له الباز الأشهب، فمن كبار فقهاء الشافعية. وانظر إلى هذا الكلام البديع العظيم الذي قاله، مثله ابن خزيمة إمام الأئمة. ويأتي الرازي في كتاب مفاتيح الغيب، والرازي من رؤوس المتكلمين ورؤوس الأشاعرة عالميا، وفي آخر أمره رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وندم عند الموت، وندم عند الموت وقال تلك المقالات. ومع ذلك قال في مفاتيح الغيب يتكلم على الصفات، قال وقد هناك رجل يسمى محمد بن إسحاق بن خزيمة عنده اضطراب في آرائه واضطراب في عقله، ألف كتابا سماه كتاب التوحيد وهو في الحقيقة كتاب الشرك. يقول هكذا عن كتاب ابن خزيمة رحمه الله تعالى، ذلك الكتاب العظيم. طيب، قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام الآن تكلم على نصوص القرآن وجاء بها، ثم الآن انتقل إلى السنة وسيأتي بأحاديث الصفات التي دلت عليها السنة، سواء مما لم يأتي في القرآن أو مما جاء في القرآن. قال: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا حديث متواتر. الذين يقولون ما يقبلون إلى المتواتر ما قبلوا هذا الحديث، قالوا المقصود بالنزول نزول الأمر أو نزول الملك أو نزول الرحمة. يا هؤلاء، هل يعقل أن يقول الملك من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه؟ هل تقول ذلك رحمة الله عز وجل؟ هل يقول ذلك أمر الله؟ هل أمر الله ورحمته وملائكته ما ينزلون إلا في الثلث الأخير من الليل؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فالله عز وجل ينزل في الحديث، قال ينزل ربنا، ما قال أمره ولا رحمته ولا ملك ملائكته. ثم يقول: هل من داع؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ وما نوع الاستفهام هنا؟ هل قال العلماء: هذا استفهام تشويق، استفهام تشويق، شوق الله عز وجل عباده، من يسألني فأعطيه. ولله المثل الأعلى، هل رأيت ملكا أو تاجرا وقف للناس بعد صلاة الجمعة، ما أقول وقف لأهل للدولة ولا المدينة ولا المنطقة، لأهل المسجد، وقال أي واحد يريد شيء وله مطلب وله حاجة الآن يقوم الصف الأول، لو عرضوا حاجاتي مفلس بالصف الأول إذا كان المسجد كبير، الصف الأول بس. كيف بأهل المسجد؟ كيف بأهل المدينة؟ كيف بأهل الدولة؟ كل واحد يطلب ما يريد. الله عز وجل يقول لعباده كلهم، وذلك في الثلث الأخير من كل ليلة في الماضي والحاضر والمستقبل، منذ أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ ما حدد نوع السؤال، يسأل ماذا؟ يستغفر عن ماذا؟ عن أي ذنب كبير أو صغير؟ وكذلك أيضا يدعو بماذا؟ سل ما شئت وادعو بما شئت واستغفر من جميع ذنوبك. فالله عز وجل هو الغفور الرحيم. ما أعظم الله وأكرمه سبحانه، أكرم من سئل وأجود من أعطى سبحانه وبحمده. هذه الصفة صفة النزول دل عليها القرآن والسنة والإجماع، صح ولا لا؟ السنة والإجماع، السنة المتواترة، لأن صفة النزول غير مذكورة في القرآن. صفة النزول إلى السماء الدنيا، دلت عليها السنة المتواترة، فهذا الحديث متواتر ودل عليها الإجماع، وهي من الصفات الفعلية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متواتر، قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث النزول صفحة 200، قال إن حديث النزول متواتر. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق 300، قال وتواترت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقال اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، واللالكائي من كبار علماء الشافعية، قال في المجلد الثالث صفحة 34 و400، قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 نفسا. وأما الإجماع، إجماع الأمة على إثبات هذه الصفة، فقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجلين أحدهما مثبت للنزول ومستدل بالحديث الوارد في ذلك، والآخر ناف كما في مجموع الفتاوى 522 و300. فقال الحمد لله رب العالمين. أما القائل الأول الذي ذكر نص النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب فيما قال، فإن هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول، انتهى. وقال العلام وقال رحمه الله كما في 578 و500، قال عن أبي عمرو الطلمنكي قال وأجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا على ما أتت به الآثار كيف شاء. ونقول الذين نقلوا الإجماع كثير في هذا الباب. وقال إمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، وهو من تلاميذ الإمام الشافعي، وهو من كبار أئمة الشافعية عقيدة وفقها، قال في كتابه التوحيد الذي يسميه الرازي كتاب الشرك، قال باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة، نشهد شهادة مقر بلسان مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزوله، كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه في أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول، وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه ينزل إليه، إذ محال في لغة العرب أن يقول نزل من أسفل إلى أعلى، يعني إنما يكون نزول من أعلى إلى أسفل تضلغة. قال ومفهوم في الخطاب أي العربي أن النزول من أعلى إلى أسفل. مثل هذا الكلام وغيره هو الذي أزعج الرازي وغير الرازي، انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذا الموضع في هذا الشرح كلام كثير جدا حول الرد على شبهات أهل البدع فيما يتعلق بحديث النزول، وبعض المسائل المتعلقة بذلك لا يسع الوقت للدخول فيها. وهذا أهم ما يتعلق بإثبات هذه الصفة، وأنه دل عليها السنة المتواترة والإجماع. وسبق قراءة بعض كلام أهل العلم في هذا. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، متفق عليه. وفي الرواية التي في مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاتت فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا النص أورده شيخ الإسلام لإثبات صفة من صفات الله الفعلية، وهي صفة إيش؟ الفرح، على الوجه الذي يليق بالله عز وجل. نثبت لله جميع الصفات دون تكييف ولا تمثيل، نثبتها لله عز وجل وتقر أعيننا بذلك. وهذا يدل على عظيم رحمة الله عز وجل ومحبته لتوبة التائبين. لا أعلم حديثا جاء بلفظ الفرح وفيه بيان شدة الفرح إلا في حق التائب. لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الذي فرح بالحياة بعد أن أيس منها. فعلى المؤمن أن يتوب إلى الله من ذنوبه ومعاصيه، الرجال والنساء، الذنوب التي بينهم وبين الله وبينهم وبين عباد الله، فالله عز وجل يفرح بتوبتهم ورجوعهم وأوبتهم إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الشيطان يريد أن يقنط العباد من رحمة الله. مهما بلغت ذنوبك قل يا عبادي الذين أسرفوا، إسراف، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. ولو أن العبد بلغ ذنوبه عنان السماء كما في الحديث: ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي. وليس مثل هذا إلا حديث: إن الله ما توطن رجل مسلم للمساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. لكن هل فرحت أهل الغائب بالغائب مثل فرح صاحب الراحل الذي أيقن بالهلاك ونام ينتظر الموت ثم وجدها؟ الجواب لا. فلا أعلم حديثا في فرح الله عز وجل الشديد العظيم مثل فرحه سبحانه وتعالى بتوبة التائب. وهذا كم يفتح من أبواب الأمل للمذنبين المسرفين المخطئين في رجوعهم إلى الرب العظيم الرحيم الكريم سبحانه وبحمده. فهذه الصفة أيضا دل عليها الإجماع، دلت عليها السنة وأجمع على ذلك السلف على إثباتها. قال أبو إسماعيل الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث صفحة 5، وكذلك لما ذكر ما يعتقده أهل السنة في هذه الأبواب من السلف ومن سار على طريقهم، قال: وكذلك يقولون في جميع الصفات، أي يثبتونها على الوجه اللائق بالله، التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والفرح والضحك وغيرها، انتهى. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدار السالكين 53: والفرح صفة كمال، ولهذا يوصف سبحانه بأعلى أنواعه وأكملها كفرحه سبحانه بتوبة عبده، إلى أن قال: والفرح بالشيء فوق الرضا به، فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح، والفرح لذة وبهجة وسرور، فكل فرح راض وليس كل راض فرحا. طيب، هناك أيضا كلام كثير حول هذا وحول رد كلام المعطلة الذين عطلوا هذه الصفة لأن الأشاعرة يقولون مراد بالفرح إرادة الثواب أو الثواب أو إرادته، وهذا خلاف يعني ظاهر الحديث الذي فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. أراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بإرادة هذا الحديث، وفيه يعني كلام من ناحية الإسناد، وجاء هناك أحاديث أخرى صحيحة تغني عن هذا الحديث لو لم يكن إلا هو. فقد جاء أيضا قراءة كما سيأتي، والحمد لله جاءت أحاديث أخرى في بيان هذه الصفة. فالمصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أراد بهذا إثبات صفة العجب لله عز وجل، وهي من الصفات الخبرية الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أين هي في القرآن؟ قال عبد الرحمن ابن زنجلة في كتابه حجة القراءات صفحة 600: قرأ حمزة والكسائي بل عجبت. الله تعالى يقول بل عجبت ويسخرون بضم التاء، وقرأ الباقون بفتح التاء، إلى أن قال: قال أبو عبيد قوله بل عجبت بالنصب، بل عجبت يا محمد من جهلهم وتكذيبهم وهم يسخرون منك. ومن قرأ عجبت بالضم فهو إخبار عن الله عز وجل، انتهى. وقال ابن جرير في تفسيره: قوله بل عجبت ويسخرون، اختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الكوفة بل عجبت ويسخرون بضم التاء، من عجبت بمعنى بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون. يعني هذا أمر عظيم عندي، كيف يسخرون ويستهزئون ويكذبون ما أنزلته في كتبي وأرسلت به رسلي؟ هذا معنى العجب. قال: وقرأ عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة بل عجبت، بمعنى بل عجبت أنت يا محمد، ويسخرون من هذا القرآن. قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال إنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. فإن قال قائل: كيف يكون مصيبا القارئ بهما مع اختلاف معنييهما؟ قيل إنهما وإن اختلف معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح. قد عجب محمد مما أعطاه الله من الفضل، وسخر منه أهل الشرك بالله، وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله، وسخر المشركون بما قالوه. أيضا من أدلة السنة على إثبات صفة العجب ما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من أقوام يدخلون الجنة بالسلاسل، يعني يقاتلهم المسلمون ويسلمون كرها ثم تنشرح صدورهم فيؤمنون ويقتنعون، وربما قاتلوا في سبيل الله وماتوا على الإسلام ودخلوا الجنة، وهم دخلوها في أول الأمر مكرهين، دخلوها مكرهين. وقيل المقصود بهذا الأسرى من المسلمين يؤسرون ويموتون في قيودهم ويدخلون الجنة. كذلك أيضا من أدلة إثبات هذه الصفة ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، التسع ولا شيء، طعام للضيف لا شيء، لا تمر لا خبز لا لحم وما أشبه ذلك. من منا أصغر شخص وأدنى شخص يدعي الفاقة والفقر من طلاب العلم يرجع إلى بيتي وما يجد شيئا أبدا، ولا حتى حبة تمر؟ فقد لا يكون هذا، ما أقول يعني أنفي الواقع، لكن قد لا يكون مثل هذا موجودا، ولو وجد فأندر من النادر، وفي أوقات ربما يوم في السنة يمر عليه مثل هذا، ما عنده في البيت شيء يأكله ويأكله ذو كبد رطب. لكن البعض يقول ما عندي شيء، يقصد ما عندي لحم ما عندي عسل، ما عندي سمن، ما عندي أشياء يعني من الأشياء الدسمة والغالية والثمينة، أما الأشياء العادية فموجود. طيب قال: فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه الليل يرحمه الله؟ ما أعظمها أن يأتيك ضيف وتعرض هذا الضيف على غيرك، من يضيف هذا الضيف وتدعو له يرحمه الله، يكرم هذا الضيف الذي جاء. فقام رجل من الأنصار، ما تظن أن البيت الأنصاري هذا مليء بالأنواع المطاعم والمشارب، لكن يريد أن يصيب هذه الدعوة العظيمة، وانظر إلى عجيب ما فعل. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب به إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله، لا تدخريه شيئا، أي شيء عندنا أكرمه وأعطيه، هذا ضيف رسول الله، فرصة، والحياة فرص. وانظر عند أن استغل هذه الفرصة كيف نال ما نال فيها. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية، يعني ما في إلا طعام الأولاد الصغار، ما عندي حتى طعام لي ولك. فقال: إذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، يعني غالطيهم إلى أن ينام، يتلووا جوعا، يبكوا، يأتوا من هنا من هنا، المهم نوميهم إلى أن نام الصبية بجوعهم طاوين، وهو أيضا نام بجوعه، والمرأة نامت بجوعها ليشبع الضيف. وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة، نحتسب أننا جياعا عسرة كاملة، يعني قال تعالي ضعي السراج، ضعي طعام الصبية، وتظاهري أنك تصلح السراج، أطفئه من أجل الضيف يظن أننا نأكل معه، في الحقيقة إنما يأكل وحده. يعني شوف الحيلة العظيمة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في مثل هذا، هل فكرت تفعل مثل هذا؟ ربما الضيف يأكل لقمة وهم يأكلوا ثنتين، بعض الناس ربما الضيف يأكل لقمة وهم أكلوا ثنتين، فيقول لك أو طعام الصبية، بعض النساء يعني المهم ربما يحصل هجر بين الزوج وبين امرأته يومين ثلاثة أيام، ليش أدى لهم ضيف؟ والضيف هذا ما يستحي جاب الظهر، ليش ما يتكلم من يفعل ذا مبكر من قبل يومين أو ثلاثة أيام؟ إيش أداه الآن؟ وليش جاء؟ المهم يعني ضيف غير مرغوب به، ضيف يأكل الطعام قد لا يجد فيه بركة لتأفف صاحب البيت، والمرأة أكثر من ذلك، والزوج في حالة من الضيق والكدر حرج، وزادت المرأة كملت ما نقص، والبيت مليء بالخير، البيت مليء بالخير، لكن الشح والبخل وقلة الخير وقلة الاحتساب للأجر والثواب والفرح بنعمة الله عز وجل وفضله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في من لا يضيف، الذي ما يضيف ما يأتي الضيف. كم جاءك ضيوف في السنة؟ ربما مرة، وعادوا بالإحراج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا خير في من لا يضيف، مش معنى هذا أنك يعني يأتي بعض الطفيليين، قال سمعت اليوم الحديث، العشاء عندك اليوم، يأتي الواحد الثاني سمعت الدرس أمس، الغداء عندك، واحد ثالث سمعت الدرس أمس، الفطور عندك. المهم قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل، فوق سبع سماوات سبحانه، لقد عجب الله عز وجل، أو قال ضحك من فلان وفلانة، فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: بل قد عجب الله من صنيعكما، بدون شك من الراوي، وهذا هو الشاهد، إثبات العجب، لأن هذا الفعل خرج عن نظائره، خرج عن نظائره، فتعجب الله عز وجل منه، كيف أن هؤلاء يعني فعلوا هذا الأمر العظيم وكثير من الناس ما يفعله. طيب قال ثالثا، أي من الأدلة، حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه، يعني من الثبات، فرجع حتى أهريق دمه. فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. حتى أهريق دمه. أخرجه أبو داود وغيره، حسنه العلامة الألباني. شاهد عجب ربنا من رجل. طيب، قال: وقد أجمع أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا على إثبات هذه الصفة على الوجه الذي يليق بالله دون تمثيل ولا تكييف. ولا زال أهل السنة يذكرون هذه الصفة في كتبهم، ومنهم ابن أبي عاصم في السنة حيث قال: باب في تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب به إليه. ثم ذكر عدة أحاديث، ومنهم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة الثاني 57 و400، حيث قال: وقال قوم لا يوصف الله بأنه يعجب، لأن العجب مما يعلم ممن يعلم ما لم يكن يعلم. قالوا: ما نثبت لله العجب، ليش؟ قالوا: لأن العجب يكون عن جهل، فيتعجب الإنسان لأنه ما كان يعرف هذا، فكيف نثبت هذا لله عز وجل؟ قال: واحتج مثبت هذه الصفة بالحديث وقراءة أهل الكوفة على أنه إخبار من الله عز وجل عن نفسه. وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: أما قوله التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال نعم، وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب، وهذا منزه ربنا عنه، وقد يكون لما خرج عن نظائره، والله بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له، تعظيما لهذا الفعل. والله تعالى يعظم ما هو عظيم، إما لعظمة سببه أو لعظمته، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. متفق عليه. قال تمام الحديث السابق كما في رواية مسلم: فقالوا: كيف يا رسول الله؟ كيف يعني يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة؟ كيف هذا؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، يقتله شخص من الكفار، ثم يتوب الله على القاتل من الكفار الذي قتل ذلك المسلم الذي استشهد ودخل الجنة. قال: فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد ويلحق به في الجنة وهو الذي قتله. وقد أورد شيخ الإسلام هذا الحديث لإثبات صفة الضحك لله عز وجل، وهي صفة فعلية خبرية على الوجه اللائق بالله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد دل على إثبات هذه الصفة السنة والإجماع، والأدلة على هذا يعني منها الحديث الطويل، حديث ابن مسعود: في آخر من يدخل الجنة، في آخر من يدخل الجنة. فضحك ابن مسعود ثم في آخر الحديث فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله. فقال: مما؟ فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين، حيث قال أي العبد: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التسعينية الثالث 1500: إن أحاديث الضحك متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث الضحك متواترة. وقد أجمع أهل السنة على إثبات هذه الصفة الخبرية الفعلية دون تمثيل أو تكييف، خلافا للمعطلة الذين لم يثبتوا هذه الصفة وأولوها إلى الرضا الذي هو عند بعضهم كالمعتزلة الثواب، وعند الأشاعرة إرادة الثواب. قالوا: الضحك يعني أنه يثيبهم أو يريد أن يثيبهم، وهذا تحريف واضح للنص. هناك كلام كثير لابن خزيمة، وهكذا أيضا للأجري والحافظ ابن كثير وابن القيم وغيرهم حول هذا. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، فيها إثبات الرجل لله عز وجل، في رواية قدمه، فيه إثبات القدم، إثبات القدم وإثبات الرجل صفات لله عز وجل، صفات ذاتية خبرية، ما نقولنا فعلية، ذاتية. والصفات الذاتية لله عز وجل رابطها التي مسماها بالنسبة لنا أجزاء أبعاد، ما نقول هي بالنسبة لله أجزاء أبعاد أو جوارح، نقول بالنسبة لله صفة الرجل، صفة الساق، صفة القدم، صفة اليد، صفة الوجه. انتبه، هذا باب ليس بالأمر الهين ولا فيه قياس لخبطة. فنقول صفة القدم هذه صفة ذاتية خبرية. ما ضابط الصفات الذاتية الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أجزاء أبعاد؟ يدي جزء مني، رجلي جزء مني، لكن هذا في حق الله لا، نقول في حق الله صفة الرجل، صفة الوجه، صفة اليد. فانتبه لهذا. طيب، هنا أورد شيخ الإسلام هذا الحديث لإثبات صفة الرجل وصفة القدم لله عز وجل، وقد أجمع السلف الصالح على إثبات هذا لله عز وجل عملا بهذا الحديث وغيره من الأحاديث. وقد قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال: باب إثبات الرجل لله عز وجل. ثم قال: وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. قال: فأعلمنا ربنا عز وجل أن من لا رجل له ولا يد ولا عين له ولا سمع فهو كالأنعام بل هو أضل. فالمعطل الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس كالأنعام بل هم أضل. لذلك ما تعجب من غضبهم من هذا الكلام ومن هذا الكتاب من مؤلفه. وكم يتكلم في الصفات يقول: وإن رغمت أنوف المعطلة، وإن رغمت أنوف المعطلة. وهذا الكتاب ولله الحمد توحيد ابن خزيمة مجلدان كبيران، درسته للإخوة قبل نحو 25 سنة من الآن كاملا أو أكثر، أو أكثر، نحو عام 1415. إن شاء الله يعني تيسر وقت كتاب مثل هذا. ودرسنا أيضا كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي كاملا كاملا. طيب، قال المهم يعني إثبات هذه الصفة على هذا الوجه قد دل عليها النص والإجماع. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وقوله يقول الله تبارك وتعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد، هذا معنى لبيك وسعديك. فينادي بصوت، إثبات النداء بالصوت لله عز وجل: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه، يعني يريد بهذا أن يثبت الكلام لله عز وجل بصوت وحرف وكلمة بمشيئته سبحانه وتعالى. قال: وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس هناك مترجم، والمترجم الذي يعبر عن الكلام من لغة إلى لغة أخرى. الله يكلم عبده ليس بينه وبينه ترجمان بصوت وحرف وكلمة. فشيخ الإسلام أورد هذين الحديثين لإثبات النداء والصوت والكلام لله عز وجل، وقد سبق معنا الكلام على كلام الله، وإن كان هناك كلام كثير في هذا الموضع لكن الوقت لا يساعد على قراءته. قال: وقوله في رقية المريض: ربنا الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. قال حديث حسن رواه أبو داود وغيره، وهذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف سنن أبي داود. قال وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وهذا حديث صحيح. وقوله والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. قال حديث حسن رواه أبو داود، هذا الحديث الثاني ضعفه العلامة الألباني. وقوله للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. أراد بهذا أن يثبت الأحاديث الدالة على إثبات علو الله واستوائه على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى في السماء، وقد مر بنا هذا في الدرس الماضي. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. قال حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة ابن الصامت، وهذا الحديث ضعيفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع. قال وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. أورد شيخ الإسلام هذه الأحاديث ليبين أنه لا تنافي بين علو الله ومعيته لعباده، كما دل على ذلك القرآن كما سبق. وفي الحديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، فإن الله قبل وجهه. إيش معنى فإن الله قبل وجهه؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى 500، قال الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه مع المناجاة، وكانت أيضا قبل وجهه، قبل وجهه وفوق، والله عز وجل له المثل الأعلى، انتهى. وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري 1300 إلى 1100، وهو يتحدث عن الحديث السابق وألفاظه وطرقه، قال وكان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذا أن يستشعر المصلي في صلاته قرب الله منه، وأنه بمرأ منه ومسمع، وأنه مناج له، وأنه يسمع كلامه ويرد عليه جواب مناجاته، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وذكر رده عليه في آيات الفاتحة إلى آخرها، فمن استشعر هذا في صلاته أوجب له ذلك حضور قلبه بين يدي ربه وخشوعه له وتأدبه في وقوفه بين يديه، فلا يلتفت إلى غيره بقلبه ولا ببدنه، ولا يعبث وهو واقف بين يديه، ولا يبصق أمامه، فيصير في عبادته في مقام الإحسان يعبد الله كأنه يراه، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بذلك في سؤال جبريل وقد سبق حديثه في كتاب الإيمان انتهى. طيب ما بقي معنا إلا كم؟ خلاص ما بقي معنا إلا حديث الرؤية ونقف. من أجل أن نقف على فصل من أوله، يعني سنقف عند قوله بل هم الوسط في فرق الأمة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث، يعني ماذا أراد بإراد هذا الحديث؟ إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة، وقد مر بنا في الدرس الماضي أنه دل على ذلك الكتاب والسنة المتواترة والإجماع وإيش؟ والعقل. والعقل وجه دلالة العقل على ذلك أن الرؤية تتعلق بالوجود، فما كان وجوده أكمل كانت رؤيته أمكن. أعد علينا هذا يا وضاح، ما وجه دلالة العقل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم الكريم يوم القيامة؟ رؤيته أكمل. أيوة لا تمثل، بس هات لي الكلام. أقلب. ما كان وجوده أكمل كانت رؤيته أمكن، يعني ممكن أكثر وأكثر، هذا المعنى. وقد مر بنا هذا في الدرس الماضي والحمد لله. طيب ثم قال: فإن الفرق الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وقد مر بنا هذا والكلام عليه في أوائل الكتاب والحمد لله رب العالمين. فنكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وكل هذا يبشر لأننا سننتهي من الكتاب في هذه الدورة والحمد لله. على بقية المشايخ أن يعني يجتهدوا في إكمال الكتب، أما أنا فبإذن الله أنتهي من الواسطية وكذلك من المنهاج كتاب الطهارة مع المقدمة. نسأل الله أن يعيننا جميعا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم. إلى هنا.